حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله هي هي حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقاك فاللقيا منايا حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقاك فاللقيا منايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله أمير الحوض مشكات الجمال شفيع الخلق نبراس الهدايا تناهت من معاليك المعالي أضيأت من سجاياك السجايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقاك فاللقيا منايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله بشمل الحسن نورت المدينة وبالقصوى شرفت المطايا وأهديت النوايا كل فخر بما أضمرت في النفس النوايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقاك فاللقيا منايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله سألت الله يدخلني جناناً وللآمال في الفردوس غايا بها ألقاك يا خير البرايا وتزهو باكتحالك مقلتايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا أعلى الخلائق عند ربي متى ألقاك فاللقيا منايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله صلاة الله تغشاك اكتنافا بما بلغتنا وحيا وآيا وتروي قبرك المغمور طهورا سلاما حاملا فيض العطايا سلاما حاملا فيض العطايا حبيب الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله